بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قد بينا فيما سبق في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، وهو لازال في أول الكتاب، بينا أنه رحمه الله تعالى إنما صنف هذا الكتاب للرد على من أنكر تكفير المعين، وعرفنا أن المعين معين عند الشيخ رحمه الله تعالى، إنما أراد به ابتداء المسلم الذي يقول لا إله إلا الله إذا وقع في الشرك الأكبر، ومعين ليس مطلقا في جميع المسائل. ولما اعترض عليه رحمه الله تعالى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفر المعين مطلقا، أراد أن يحشد بعض كلمات عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه يقول به بتكفير المعين، وهو على ضربين: قبل تحقق شروط انتفاء الموانع إذا قيمت الحجة، وهو فيما يتعلق بالشرك الأكبر والمسائل الظاهرة دون طائفتين، وأما ما يتعلق بتحقق شروط انتفاء الموانع فمراده رحمه الله تعالى في المقالات الخفية أو المسائل الخفية. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو بدأ كما مر معنا في كلامه المتعلق بالذبح، وقد أورده رحمه الله تعالى، واستفتحنا ذلك في آخر درس مضى، ووقفنا مع قوله جل وعلا: وما أهل لغير الله به. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه إشارة، بل هو نص في أنه نزل الحكم على طائفة معينة، وإذا كان كذلك حينئذ يكون الشاهد من قوله رحمه الله تعالى في طائفة من المنافقين من هذه الأمة، وبين رحمه الله تعالى أنه قد ارتدوا، وإذا قيل قد ارتد مرتد فهو مرتدون، هذا تنزيل للحكم، لأن الردة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه قد فارق الإسلام، وإذا فارق الإسلام حينئذ يكون ماذا؟ يكون معينا، ولا يكون باعتبار تسليط الحكم أو تنزيل الحكم على القول أو الفعل دون قائله أو فاعله، فإن هذا في الأصل أنه لا يتصور أن ينزل الحكم الشرعي بالرد على القول، لأنه لا يوجد قول دون قائل، ولا على الفاعل لأنه لا يوجد فعل دون فاعل، لا يتصور إلا في الأجناس أو الكليات التي تكون فيه بالذهن، وأما قول دون قائله أو فاعل دون فاعله هذه من البدع عند المتأخرين في إطلاق القول بأنه لا يكفر إلا الأقوال والأفعال، بمعنى أنه لا ينزل الحكم على القائلين والفاعلين، وإنما يقال من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، وأما القائل والفاعل فلا ينزل عليه الحكم الشرعي وهو الكفر إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. نقول نعم، هذا القيد لا إشكال فيه في المسائل الخفية التي يعلمها الخاصة دون العامة، وأما مسائل الشرك الأكبر وترك التوحيد هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة، فكل من فرق أو ترك التوحيد فهو كافر، وينزل الكفر بعينه عليه شخصا على شخصه، وكل من قال قولا يتعلق به الاستغاثة ونحوها على ظاهره نحكم عليه بالكفر ومفارقة الملة، أما ما يتعلق بتحقق شروط الموانع فهي في المسائل الخفية. إذن هذا التفصيل أراد أن يدلل عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، قال: ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالذبح والذبيحة عند أهل العلم إنما يكون في المعين، لأنه لا يتصور في الشرع أن يقال تحرم ذبيحة كذا إلا إذا كانت معينة، يعني في الخارج. تقول ذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة، إذن هي مذبوحة، مذبوحة بالذهن أو في الخارج؟ لا شك أنها في الخارج. فكلامه العلم فيما يتعلق بالذبح لغير الله تعالى إنما هو في المعين، يعني الشيء الذي يكون فيه في الخارج. فإذا نزل الحكم على الذابح وعلى الذبيحة، على الذابح بكون قد كفر وعلى الذبيحة بأنها محرمة الأكل، فهذا لا يتصور عند أهل العقول السليمة إلا في المعين، سواء كان شخصا أو كان ذاتا فيما يتعلق به بالذبيحة. بعض من نظر فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمحقق من هؤلاء أنكر أن يكون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في ماذا؟ في المعين، وإنما هو في النوع. وهذا ممن طرد القاعدة أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وهذه قاعدة سليمة في المقالات الخفية، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. وأما ما يتعلق بالشرك فلا، لأن الأصل في دلالات النصوص هو حمله على ظاهرها، وإذا وقع أو نزل الحكم على الفاعل أو على القائل فالأصل أنه متصف به، هذا الأصل. فحينئذ الأصل أو قاعدة التكفير نقول ماذا؟ نقول أصل أنه في العين وليس فيه في النوع، ولا يحمل على النوع إلا به بقرينة، كما تقول قام، حينئذ إذا اتصف به بالقيام، قام زيد اتصف بالقيام أو لا؟ حينئذ اتصف بالقيام فتقول قائم، وصام زيد حينئذ تقول صائم، ونام تقول نائم، وهكذا. حينئذ تشتق له ماذا؟ تشتق له وصفا من مصدر الفعل الذي أسند إلى فاعل، قام زيد فهو قائم، صام عمرو فهو صائم. إذا وقع في الشرك فهو مشرك، فهو موافق للغة العربية من حيث القواعد العامة مطردة، وكذلك دل الكتاب والسنة على ذلك، بل أجمع أهل العلم على ذلك. إذا لا فرق بين هذا وذاك، كما نقول لمن صام فهو صائم، كذلك نقول لمن وقع في الشرك فهو مشرك. وأما أن نقول بأنه إذا صام فهو صائم وإذا وقع في الشرك نقول لا نشتق له وصفا فنقول مشرك، هذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف كذلك لقواعد العربية، فانتبه لي لهذا. حينئذ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في طائفة من المنافقين، هذا يعتبر تنزيل الحكم على المعين، لأن المعين قد يظن الظان ماذا؟ أنه لابد أن يسمي، لابد أن يعين، فيقول زيد من الناس، فيتصور أن التعيين لا يكون إلا بهذا الوصف، هذا غلط، قصور فيه في الفهم. بل قد يكون التعيين إما بشخص وإما بوصف، تعيين إما أن يكون بشخص وإما أن يكون بوصف. فإذا قال رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم أن طائفة أو إن طائفة من المنافقين فعلوا كذا وكذا فكانوا مرتدين، حينئذ هذا يكون تعيينا، يكون ماذا؟ يكون تعيينا. حينئذ الوصف هنا بكونهم قد اتصفوا بالنفاق يكون تعيينا كغيره، كما لو قيل النصارى كفار تعيين أو نوعي؟ ها، إذا قيل النصارى كفار هذا تعيين أم نوعي؟ تعيين لا شك، مع كوني لم يسمي أحدا. لو قال اليهود كفار، المجوس كفار، وهكذا، حينئذ يقول كل وصف يعلق على طائفة اشتركت في وصف معين فهو معين. فلا يشكل عليك من كلام أهل العلم أنه لا بد أن يسمي زيدا أو عمرا فيكون تعيينا وإلا فلا، قل لا، تعيين له وجهان عند أهل العلم، قد يكون إما بشخص أن يسمي زيد كما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبا معشر بلخي وكذلك الرازي سماهم، وأتى كذلك بوصف كما قال الاتحادية كفار والنصيرية كفار، وقال المنافقون إذا أظهروا الكفر كانوا مرتدين، هذا كله يكون على وجه التعيين، فانتبه لي لهذا. ولو نظرنا لكلام شيخ الإسلام من أوله قبل الكلام الذي أورده المصنف هنا رحمه الله تعالى علمنا أنه ماذا؟ أنه في شأن المعين، لأن بحثه في المعينات، ولذلك نورد كلامه من أوله ليتضح الصورة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: فأما، هذا موجود في الجزء الثاني صفحة 555، فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعياده، انظر التركيب هذا عند العرب، ما ذبحه أهل الكتاب لأعياده، إذا مذبوح أو لا؟ مذبوح، معين أو لا؟ معين، لا يحتاج إلى أن يقول ماذا؟ ذبحه الكتابي فلان، وإنما بمجرد الوصف وتعليق الحكم على هذا الوصف دل على أنه في المعين. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة. فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله، لا يباح أكله. ما هو الذبح أو المذبوح؟ ما هو المذبوح؟ قطعا لا يحتاج، لكن نحن ننص على هذا لأن هناك من ينازع، وإلا لا يحتاج. إذا قيل أنه لا يباح أكله الذي يؤكل ماذا؟ المذبوح، حينئذ كان معينا. فبحثه رحمه الله تعالى من أوله إلى آخره، بل لا يتصور كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما يأتي من كلامه، لا يتصور أن يسند حكم شرعي من تحليل أو تحريم إلى مأكول إلا وهو معين، هذا لا يوجد إلا في المعينات. انتبه لي لهذا. قال أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله، يعني المذبوح، وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى. ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله ابن عمر إلى أن قال رحمه الله تعالى ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. يعني فيه ماذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، مسألة خلافية فيما ذبحه النصارى في أعيادهم، هل يؤكل أو لا لا يؤكل. فنقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتين، أشهر الروايتين أنه لا يباح أكلهم. قال رحمه الله تعالى ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما لم يسموا غير الله، يعني ذبيحة النصراني لأعيادهم على وجهين، إما أن يسمي الله تعالى ففيها قولان، وإما أن يسمي غير الله تعالى فاستثناه رحمه الله تعالى، وهذه الصورة كذلك فيها خلاف. قال فإن سموا غير الله تعالى في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، يعني فيه نزاع بين أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض ابن سالية وعبادة ابن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. يعني إذا سموا غير الله تعالى، إذا سموا المسيح مثلا على ذبيحة وذبحها نصراني سواء كان في عيد أو في غيره، ففيه خلاف. أشهر القولين عند أهل العلم أنها ماذا؟ أنها محرمة، أنها محرمة. والثانية الرواية الثانية الإمام أحمد لا يحرم وإن سموا غير الله، لا يحرم وإن سموا غير الله تعالى، إن كان الدليل في ظاهره يدل على الرواية الأولى، لكن يقال فيها كذلك فيها خلاف وإن كان فيه شيء من الضعف. وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، سئل عن رجل معين أو لا معين، لا يقول أن قائل ماذا لم يسمى، حينئذ يقول لا، هو سئل عن ماذا؟ عن فعل شخص معين، عن رجل. سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا قال أرى ألا يؤكل، يعني المذبوح وهو معين. قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يجزئ عنه فلم يذكر، قال أرى ألا يؤكل، يعني في الحالين لا تؤكل. لماذا؟ لأن التي ترك تسمية عليها عمدا حينئذ تكون محرمة، إنما وقع نزاع فيما إذا نسي التسمية. قال رحمه الله تعالى قال أحمد المسلم فيه اسم الله، هكذا المسلم فيه اسم الله، في نسخة المسلم إن لم يسمي فيه اسم الله قال يؤكل، ولكن قد أساء في ترك التسمية النصارى أليس يذكرون غير اسم الله. ظاهر ماذا؟ أنه تباح ذبائح النصارى وإن كانوا لم يسموا الله تعالى، إن كان سموا ماذا؟ غير الله تعالى. قال ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام عام أو لا، كل ما مراد به الطعام هنا ليس مراد به ليس ما كان من الأشجار ونحوها، إنما المراد به ما يذبح. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، عام أو لا عام، حينئذ يكون ماذا؟ تكون الصيغة عامة، سواء سموا الله تعالى أو لا، سموا غير الله تعالى أو لا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما. فظاهر النص إباحة كل ما ذبحه النصراني. وفي عموم قوله وما أهل لغير الله به دخل فيه ماذا؟ ما ذبحه المسلم وما ذبحه الذمي كتابي، ولم يسم الله تعالى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون محرما. إذن عندنا عمومان تعارضا، عموم يدل على إباحة أكل أهل الكتاب وإن لم يسموا الله تعالى بل سموا غيره كالمسيح والزهرة، وهو قول تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وآية أخرى تدل على ماذا؟ على أن ما أهل لغير الله تعالى ولو كان من كتابي فهو محرم. حينئذ عندنا عمومان، عموم يبيح وعموم يحرم. الآية الأولى تدل على الإباحة والآية الثانية تدل على التحريم. وانظر هنا ماذا؟ طعام الذين أوتوا الكتاب، هذا معين، هذا شيء يوصف به في الخارج، وكذلك ما أهل لغير الله به هذا كذلك يكون معينا. قال لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله، يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه كما مر معنا في تفسير الآية السابقة، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك، فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله، وما أهل لغير الله به يعني ما تكلم، يعني ذكر اسم غير اسم الله تعالى، وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى، حرم إذن شيء ماذا؟ شيء معين. فكذلك منويا يعني القصد إذا وجد دل على التحريم سواء تلفظ به أو لا، فإذا ذبح لغير الله تعالى سواء لفظ أو لم يلفظ حينئذ أهل لغير الله به. إذن قول وما أهل لغير الله به هذا ليس تقييدا، بمعنى أنه لو قصد ولم يلفظ حينئذ تكون مباحة، هكذا الجواب لا، وإنما المراد به ماذا؟ بيان الواقع، حكاية واقع، وليس تقييدا بمعنى أن له مفهوما يخالفه. وما أهل لغير الله به يعني ما رفع صوته في ماذا؟ في التسمية بغير الله تعالى، إذا لم يلفظ صارت مباحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه كما مر معنا في المقدمة السابقة أن ما يتعلق بالذبح أمران، تسمية والقصد، تسمية الله تعالى، تسمية غير الله تعالى، القصد يقصد الله تعالى يقصد غير الله تعالى، حينئذ اثنان في اثنين بأربعة، لذا قلنا الصور أربعة، منها ما هو شرك يقصد غير الله تعالى وقد يسمي الله تعالى، شرك أو لا يعتبر شركا، قد يقصد غير الله تعالى يتقرب إلى صنم ونحوه ولا يذكر اسم الله تعالى ولا غيره، لم يتلفظ بشيء، شرك أم لا يعتبر شركا. إذن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ليس قيدا في كونه ماذا؟ لا يحرم إلا ما أهل لغير الله به، فإن لم يهل صارت مباحة، لا يكون ماذا؟ لا يكون قيدا، لأن الذبح يتعرض له ماذا؟ يدور أو تدور مسألة الذبح على أمرين، تسمية والقصد، ومدار العبادة القصد والإرادة. قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى فكذلك منويا، كذلك منويا، إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية. قال وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، تسمية الله على الذبيحة، عرفنا أن الذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة، حينئذ هو شيء معين، فكلامه رحمه الله تعالى إنما هو فيه في المعين، غير ذبحها لله، تسمية غير الذبح، صحيح؟ تسمية غير الذبح أو لا؟ تسمية غير الذبح، لذلك قال رحمه الله تعالى تسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم، يعني ماذا؟ قد لا يقصد به التقرب ويشترط في حلها ماذا؟ تسمية الله تعالى، صحيح أو لا؟ حينئذ الذبح لله والذبح باسم الله تعالى قد يجتمعان، فيتقرب إلى الله تعالى بالهدايا والأضاحي قربة أو لا قربة، طاعة، ولا بد أن يسمي حينئذ اجتمعا، لكن قد لا يقصد به التقرب كمن ذبح للحم من أجل أن يأكل، من أجل أن يكرم ضيفه، هذه ليست عبادة. حينئذ نقول لابد من ماذا؟ لابد من التسمية. إذن الذبح لله غير التسمية، وقد يجتمعان وقد يفترقان. قال: فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه: اللهم منك ولك، بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك. الكافرون اسم فاعل، كذلك ذات متصفة بصفة الكفر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون معينا. قيل الكافرون فهو تعيين. يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، بين الذبح للآلهة وبين التسمية، قد يفردون هذا عن ذاك. وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به. أراد أن يبين أن ما أهل لغير الله لا يشترط فيه التلفظ، بل يكتفي أو يكتفى بالقصد وإن لم يوجد اللفظ. قال رحمه الله تعالى: يدخل فيما أهل لغير الله به. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله. فقوله باسم كذا استعانة به، قوله باسم كذا، لأن الباء هذه للاستعانة، فهي استعانة يعني حقق وصف الاستعانة. قال: وقوله لكذا عبادة له، لماذا؟ لأن هذه اللام لام التعليل، تدل على ماذا؟ على العلة التي من أجلها قد ذبح، فهو ملاحظ فيه القصد، والقصد محله القلب. قال رحمه الله تعالى: ولهذا جمع الله بينهما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى كما مر معنا. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم، هل تشترط في ذبيحة الكتاب أم لا؟ هي مشترطة في حل ذبيحة المسلم، هل الحكم كذلك فيما يتعلق به بالكتاب أم لا؟ هذا محل النزاع. فمن اشترط في ذبيحة الكتاب التسمية كالمسلم، حينئذ إذا لم يسم الكتاب لها تعالى أو سمى غير الله تعالى فلا تحل، كما أن المسلم إذا سمى غير الله تعالى فكذلك لا تحل. قال رحمه الله تعالى: على روايتين. هذا محل الخلاف بين الروايتين عند الإمام أحمد، أو مناط الخلاف عند الإمام أحمد، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، والعموم المبيح وهو قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. إذن سبب الخلاف تعارض عمومين: العموم الأول يدل على إباحة ما ذبحه الكتابي مطلقا ولو سمى غير الله تعالى، وهو قوله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والعموم الآخر يدل على أن ما أهل لغير الله به، يعني سمي غير الله تعالى على الذبيحة، فهي محرمة، سواء كانت من مسلم أو من كتابي. أيهما المبيح؟ طعام الذين أوتوا الكتاب. أيهما الحاضر؟ وما أهل لغير الله به. كترجيح عند بعض أهل العلم إذا تعارض عموم حاضر ومبيح، أو حاضر ومبيح، قدم ماذا؟ قدم الحاضر من أجل درء المفسدة التي دل عليها النص. قال: والأشبه بالكتاب والسنة، يعني الأقرم، ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر، يعني يقدم الحظر على الإباحة، هذا أكثر ما يكون في شأن دلالة الكتاب والسنة. وعليه نقول ماذا؟ إذا ذبح النصارى الآن أهل الكتاب مطلقا، إذا ذبحوا وعلمنا أنهم، أو كان الغالب أنهم يسمون غير الله تعالى كالمسيح وغيره، مباحة أو لا؟ صارت محرمة، ليست مباحة. لماذا؟ لأن حل ذبيحة الكتاب ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بما قيدت به ذبيحة المسلم، فإذا قتل به بالكهرباء مثلا نقول هذه لا تباح، كما أن المسلم إذا لم يذبح وقتل بالكهرباء كذلك لا تباح، حينئذ الحكم يكون ماذا؟ يكون واحدا. قال رحمه الله تعالى: ولا أشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحضر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحاله، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة المبيحة. يعني العموم المحفوظ الذي لم يخص مطلقا هذا مقدم على ما خص ولو في صورة واحدة، ولو في صورة واحدة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مطلقا ولو خنقه، لا، وإنما هو مقيد. إذن مخصوص أو لا مخصوص. وما أهل لغير الله به مطلقا سواء ذبح أو خنق لا فرق بينهما، صار ماذا؟ صار محفوظا. والعموم المحفوظ مقدم على العموم غير المحفوظ، هذا من الترجيحات. زد على ذلك أن ما أهل لغير الله هذا حاضر، حينئذ يقدم على المبيح، على المبيح. قال رحمه الله تعالى: فإنه يشترط له الزكاة المبيحة، فلو زكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته. صحيح؟ لو زكى الكتابي في غير المحل المشروع، يعني لم يذبح، ناهيك عن ماذا؟ أنه ذبح فيه في غير المحل، حينئذ نقول هذه الذبيحة محرمة ولو كانت من كتابي، ولو كانت من كتابي. حينئذ نكون قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حله مخصوص بهذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: ولأن غاية الكتاب أن تكون زكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله، تبه، المسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك، وإن كان يكفر بذلك، حينئذ صار كافرا أو لا؟ صار كافرا، صحيح أو لا؟ هذا عين أو نوع؟ هذا عين. إذن شيخ الإسلام رحمه تعالى من أول كلامه إلى آخر الكلام الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما يتكلم في ماذا؟ يتكلم في المعين أولا للتنصيص على ذلك في قوله وطائفة من المنافقين فكانوا مرتدين، كذلك فيما يتعلق به بالذبح، لأنه يتكلم عن رجل يذبح وثم ماذا؟ ثم ذبيحته، فتعلق بها المنع وتعلق بها الإذن، ولا يتصور الحل الذي هو الإذن وكذلك المنع إلا فيه في المعين، هذا عند أهل الأصول. قال رحمه الله تعالى: وإن كان يكفر بذلك، يعني المسلم الذي ذبح لغير الله تعالى يكفر بذلك أي بفعله، هو كذلك فكذلك الذمي، لأن الشرك هذا ليس من خصائص المسلم، وإنما يستوي فيه ماذا؟ أهل الكتاب غيرهم، لأن هذه المسائل التي هي من الشرك الأكبر هذه عامة في جميع الأمم، لأن التوحيد يقابله ماذا؟ يقابله الشرك الأكبر، فإذا كان كذلك فجميع أفراد الشرك الأكبر الأصل فيها التسوية بين سائر الأمم. قال: فكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، يعني لا فرق بينهما، وهم إن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحل، هذه مسألة أخرى، إذا استحلوا الشيء وخالفوا الشرع حينئذ مسألة أخرى، البحث بماذا؟ في أصل التشريع. قال: فليس كل ما استحلوه حل، يعني يحل لنا أو يحل فيه في نسخة أخرى، ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى، يعني مقدم على المبيح، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فإذا ذبح الكتابي باسم غير الله تعالى فقد خالف أصلا، خالف شرعه كذلك، لأن هذا شرك، فالشرك ليس من دين الأنبياء البتة، وإنما جاء الأنبياء قاطبة بأنه إذا ذبح وأريد به لها تعالى أو أريد به اللحم فيما أبيح، حينئذ يقول لا يسمى إلا الله تعالى، فإذا سمي غير الله تعالى حينئذ يكون ماذا؟ يكون مخالفا، ولم تأتي الرسل به بذلك. قال: فهو من الشرك الذي أحدثوهم، فالمعنى الذي لأجله حل الذبائحهم منتف في هذا، والله أعلم، والله أعلم. فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا، إذا سموا غير الله تعالى فتحريمه واضح بين، لأنه ماذا؟ شرك، وهذا مما لم يأتي به الأنبياء. لكن إذا لم يتكلم حينئذ كيف يكون محرما؟ نقول هذا باعتبار القصد، وما أهل لغير الله به شرك أو لا؟ شرك ولو لم يتلفظ. إذن القصد معتبر هنا أو لا؟ نقول نعم معتبر في المسلم والكتاب، لا فرق بينهما البتة، لأنه شرك ولم يأتي بإباحته أحد من الأنبياء البتة. قال رحمه الله تعالى: فتحريمه ظاهر، يعني إذا سموا غير الله تعالى نطقوا بذلك. أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما، فما وجه تحريمه؟ واضح أنه ماذا قصد به؟ غير الله تعالى، فدخل في قوله وما هل لغير الله به. فحينئذ قيد الإهلال هذا ليس له مفهوما، لا مفهوم له البتة. بمعنى ماذا؟ أنه أهل بمعنى نطق أو لم ينطق، تكلم أو لم يتكلم، العبرة بما في القلب يعني النية. قال رحمه الله تعالى: فما وجه تحريمه؟ قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه، وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيره. يعني ليس الكلام هنا فيما يتعلق بالوثني، وإنما الحكم عام، وما أهل لغير الله به وكذلك ما ذبح على النصب ليس خاصا بالمشركين، بل هو عام. إذا قلنا بأن أهل الكتاب ليسوا من أهل الشرك، حينئذ يكون الحكم عاما، لأنه من الشرك الأكبر ولا يختص بطائفة دون طائفة. قال رحمه الله تعالى: لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب. فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، فهو مذبوح على النصب. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. إذن كل هذا يدل على أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إنما يبحث في ماذا؟ في المعين، وليس فيما يتعلق بالنوع دون التعيين. قال رحمه الله تعالى هنا: قال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل لغير الله به، قال: ظاهر النص أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، هذا ذبيحة لكذا، هل يدل على التعيين أو لا؟ نقول نعم يدل على التعيين. وجهه أن قوله هذا اسم إشارة، واسم الإشارة يدل على ماذا؟ على المعين، ولذلك هو يعد من المعارف. كيف يعد من المعارف ولا يكون معينا؟ هذا بعيد. كما أن زيد هذا علم يدل على ماذا؟ يدل على خاص، كذلك هذا وهؤلاء وهذان وهذه تدل على ماذا؟ تدل على التعيين. إذن قوله هذا لكذا، هذا ذبيحة لكذا، هذا فيه تعيين. ولذلك قال أهل الوضع أن اسماء الإشارة إنما هي كليات باعتبار الوضع، وهي جزئيات باعتبار الاستعمال، يعني خاصة، إذا استعمل في التركيب فهو خاص، صار ماذا؟ صار معينة، ولذلك ما بعده يعرب على أنه بدل أو عطف بيان. قال رحمه الله تعالى: أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، هذا معين كذا كذلك، لأن اللام هذه تدل على القصد، فدل على أنه مقصود، واللام هذه تدل على ماذا؟ على ما في القلب، حينئذ قصد العبادة، لأن اللام للتعليم. قال: وإذا كان هذا هو المقصود، حينئذ وجد ما يتعلق به بالقلب، فسواء لفظ به أو لم يلفظ، فالقصد مدار العبادة، لفظ به أو لم يلفظ. حينئذ إذا قيل قال تعالى وما أهل لغير الله به، والإهلال رفع الصوت، وهنا لم يتكلم أصلا، فيما إذا لم يتكلم قلنا العبرة به ما في القلب، لأنه هو المدار فيما يتعلق به كون الشيء عبادة أو لا. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، الذي هو ماذا؟ النصراني. إذا ذبح للحم وذكر اسم المسيح هذا محرم أو لا؟ هذا محرم، قلنا فيه خلاف فيما سبق، لكن الأظهر هو التحريم. قصد ماذا؟ قصد معنى باطلا أو جائزة بالقصد، معنى جائزة لأنه قصد اللحمة، حينئذ وقع الشرك باعتبار اللفظ. الصورة الأولى قال ماذا؟ هذا ذبيحة لكذا، حينئذ القصد صار محرما سواء كن لفظ به أو لم يلفظ. أيهما أشد تحريما؟ ما كان القصد لغير الله تعالى ولو لم يتكلم ولو لم يتكلم، هذا أشد تحريما فيما لو قصد بالذبيحة اللحم مثلا وسمى غير الله تعالى. لماذا؟ لأن النظر هنا باعتبار نوعي الشرك، كلاهما مشرك، كلاهما كافر ليس بمسلم، لكن الشرك دركات ليس على مرتبة واحدة. حينئذ الشرك في القصد شرك في العبادة، والشرك في اللفظ هذا شرك في الاستعانة، يعني التسمية شرك في الاستعانة، ولا شك أن الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة. ولذلك التوحيد أقسامه ثلاثة: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقابلها أنواع من الشرك أكبر وأصغر فيما يتعلق بالربوبية وكذلك الأسماء والصفات. حينئذ هل هي على مرتبة واحدة؟ الجواب لا، فالشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية وهكذا. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: وتحريم هذا الذي قصد به ماذا؟ غير الله تعالى، يعني قال لكذا يعني غير الله تعالى، فالقصد الذي هو محل العبادة ومدار العبادة تعلق بغير الله تعالى فتقرب إلى غير الله تعالى سواء تكلم أو لم يتكلم. هذا تحريمه أظهر من تحريم ما ذبحه يعني النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، لأن لا يتصور في المسلم أن يقول ماذا؟ باسم المسيح. كما أن ما ذبحناه يعني نحن أهل الإسلام متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، صحيح أو لا؟ لأن هذا قرب وعبادة، فهو ماذا؟ فهو أزكى وأعظم وأنقى وأصفى مما لو ذبح لي للحم مجردا، أو لا؟ هذا عبادة وهذا عادة. قال رحمه الله تعالى: مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. يعني ما يتعلق بتوحيد العبادة أعظم مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو كذلك، وهذا لا إشكال فيه، لا سيما إذا تقرر أن المشركين إنما نازعوا فيه في توحيد العبادة ولم ينازعوا في توحيد الربوبية. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى. يعني إذا كان التحريم باعتبار اللفظ واقعا وكذلك باعتبار القصد، فأيهما أولى بالتحريم؟ ما كان باعتبار القصد. قال رحمه الله تعالى: فإن العبادة، هذا معللا لوجه كون أحدهما أظهر في التحريم من الآخر، فإن العبادة التي هي حق محض لله تعالى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. ولذلك كل عبادة لا يحل صرفها لغير الله تعالى، فإن صرفها لغير الله تعالى فهو الشرك الأكبر، لكن الاستعانة بغير الله تعالى مطلقا شرك أكبر أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. إذن من الاستعانة ما هو جائز أن يكون به بغير الله تعالى، وهو في الحي الحاضر القادر، هذا جائز أو لا؟ جائز، وهي استعانة، حينئذ صار بعض الاستعانة جائزة فيه تفصيل. أما العبادة هل فيها تفصيل؟ يصلي لزيد يصلي لعمر؟ نقول لا. إذن ما لا يدخله التخصيص والجواز والصرف لغير الله تعالى آكد في الشرع مما يدخل ماذا؟ الاستثناء. وهذا وجه من أوجه الفرق بين العبادة والاستعانة، وإن كانت الاستعانة في الجملة نوعا من أنواع العبادة. ولذلك نقول في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، عطف هنا الخاص على العام. كيف؟ لأن الاستعانة نوع من أنواع العبادة. قال رحمه الله تعالى: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهما من عمل القلب كحب القلب، كحب القلب، يعني القلب هو الأصل فيه في التعبد، ومدار العبادة هو القصد والإرادة. قال: فلا بد من إخلاص الدين لله، والدين لا يكون دينا إلا بعمل، الدين لا يكون دينا إلا بعمل. ولذلك الإيمان ها قول وعمل، قول فقط دون عمل، جواب لا. التوحيد ها علم وعمل، فدخل فيه ماذا؟ دخل فيه العمل. إذن لا يكون دينا إلا بالعمل، فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة. وقد أنزل الله عز وجل سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، إحداهما في توحيد القول والعلم، والثانية في توحيد العمل والإرادة، توحيد العمل والإرادة. فقال في الأول الذي هو توحيد القول والعلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأمره أن يقول هذا التوحيد، حينئذ مرده إلى الاعتقاد والقول. وقال في الثاني توحيد العمل والإرادة: قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله، والعبادة أصلها القصد والإرادة. قال: وقول القائل لا إله إلا أنت فيه إفراد الإلهية لله وحده، وذلك يتضمن التصديق لله قولا وعملا. فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء، لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى فلا يخصونه بالإلهية، وتخصيصه بالإلهية يوجب ألا يعبد إلا إياه وألا يسأل غيره، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذا يبين لك أن وجه العبادة إنما هو أعظم من الاستعانة، ومدار العبادة هو القصد والإرادة. وله كلام كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا، ما هو على هذا؟ وعلى هذا، وهو ما يتقرر أن العبادة أعظم من الاستعانة، وأن من عبد غير الله أو استعان بغير الله تعالى فيما يتعلق بالاستعانة الشركية، كل منهما كافر مشرك، إلا أن الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، صحيح؟ تقرب إلى غير الله تعالى حرم، وإذا قال حرم لا يدل على أنه ماذا؟ ليس بشرك، الشرك محرم، كل شرك فهو محرم، وليس كل محرم فهو شرك. فإذا عبر أهل العلم عن الشيء بأنه محرم لا يقال ماذا؟ لم يحكم بأنه شرك، صحيح؟ فإذا قال بأن هذا محرم حينئذ لا يقول أن قائل لم يقل أنه شرك، إذ لو كان شركا لقال الشرك. نقول لا، إذا عبر بلفظ عام فهو ماذا؟ فهو عام، وينظر في الخاص الذي هو الشرك وعدمه باعتبار ماذا؟ نوع العبادة، باعتبار نوع المسألة التي يتكلم فيها. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به لغير الله، لم قل للتعليل، فتدل على ماذا؟ على القصد، إذن صرف العبادة لغير الله تعالى. والبحث هنا فيما يتعلق بالذبح الذي يكون عبادة. فلو ذبح لغير الله متقربا به، أي بهذا الذبح إليه، لحرم، وإن قال فيه بسم الله، صحيح؟ لو ذبح لصنم ما حكمه؟ أشرك بالله، هو كافر. حينئذ هل نلتفت إلى كونه سمى الله تعالى أو لا؟ قل لا. لماذا؟ لكونه إذا ورد القصد وتعلق بغير الله تعالى وتقرب لغير الله تعالى فهو مشرك، إذن ثبت الشرك ولو سمى الله تعالى، ولو سمى الله تعالى، حينئذ لا نلتفت إلى ماذا؟ إلى التسمية. وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة جماعة، طائفة جماعة فرقة، كما قد يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول الكلام تحدث عن ماذا؟ عن أهل الكتاب وما يتعلق بذبائحهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهنا أراد أن يبين شيئا يتعلق بهذه الأمة، وأطلق على هذه الطائفة التي تتقرب إلى غير الله تعالى بكونهم ماذا؟ بكونهم منافقين، بكونهم منافقين. قال رحمه الله تعالى: كما قد يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة، منافقي هذه، هذا مضاف مضاف إليه، الأصل منافقين أضيف إلى هذه صار ماذا؟ صار محذوف النون، تحذف النون من الأول إضافته إلى الثاني. فإذا كان كذلك حينئذ المنافقون هذا جمع مذكر سالم، ومعلوم عند أرباب العربية أن جمع المذكر السالم بل أنواع الجموع دون استثناء إنما هي باعتبار الأحاد، فالذي يجمع هو ما كان أفرادا لا الذي يكون فيه في الذهن. حينئذ عندنا نفاق وعندنا منافقون، أين النفاق؟ في الذهن. أين المنافقون؟ في الخارج. إذن إذا قال منافقي هذه الأمة معين أو لا معين نوع؟ قل لا، النوع إنما يكون في الذهن، لأنه يقدر ماذا؟ يقدر قولا دون قائل منفكا، أو يقدر فعلا دون فاعل، هذا لا وجود له فيه في الخارج، وإنما يوجد في الأذهان فقط. وأما الأشخاص الذين هم القائلون والفاعلون فوجودهم وجود خارج. إذن منافقي هذا جمع ذكر سالم، يدل على أن مراد المصنف وكلام المصنف رحمه تعالى إنما هو فيه في المعين في الأفراد الذين يجمعهم وصف واحد وهو النفاق. حينئذ التعيين يكون له طريقان: المعين عندما نقول تكفير المعين، تكفير المعين، المعين هذا له وجهان: معين باسمه الذي هو العلم زيد من الناس، قل زيد كافر، زيد مشرك، حينئذ حكمت على معين، تقول طائفة معين النصارى كفار، هذا معين، كذلك المنافقون في الباطن كفار مرتدون، حينئذ قل ماذا؟ هذا معين. إذن التعيين يكون باعتبار الوصف ويكون كذلك باعتبار الشخص، فلا فرق بينهما البتة. وإن كان بعض الناس يظن أنه لا بد أن يسمي زيدا من الناس، هذا قصور في الفهم. قال رحمه الله تعالى: كما قد يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين، حكم أولا بكونهم منافقين ثم حكم بكونهم ماذا؟ مرتدين. هل ثم فرق بينهما؟ يقول نعم، المنافق يطلق عليه وصف الإسلام ظاهر كذلك، يعني يسمى مسلما لأنه في الباطن هو كافر وفي الظاهر هو مسلم. حينئذ يسمى مسلما باعتبار الظاهر لأنه أظهر استسلامه للشرع بصلاته، قبل ذلك بنطقه بالشهادتين وصلاته وصومه وحجه وجهاده إلى آخره، فهو في الظاهر أنه يأتي بهذه الأفعال متقربا إلى الله تعالى، حينئذ نحكم عليه بكونه مسلما. إذا أظهر ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا عليه بماذا؟ بالكفر ظاهرا وباطنا، ويسمى ماذا؟ يسمى مرتدا، يسمى مرتدا. إذن النفاق أو يوصف الشخص به بالنفاق باعتبار ماذا؟ باعتبار قبل ظهور الكفر ظاهرا. ومتى يكون الكفر ظاهرا؟ باعتبار المنافق إذا تلبس بناقض فأظهره ثم قد يتبعض، تبي لهذه، قد المنافق وظهور كفره يتبعض، يعني قد يظهر لزيد من الناس ما لا يظهر لي لغيره. حينئذ إذا ظهر لبعض الناس كفر منافق وردة منافق صار في حقه ماذا؟ مرتدا، ولا يلزم غيره بذلك حتى يظهر لغيره ما ظهر له. حينئذ قد يتبعض فيكون من وجه هو كافرا ظاهرا وباطنا، ويكون من وجه آخر وماذا؟ هو منافق، يعني كافر ظاهر باطنا لا ظاهرا. واضح هذا؟ فتعبير ابن تيمية رحمه تعالى هنا دقيق، قال منافقي هذه الأمة ثم ذبحوا لغير الله تعالى فصاروا ماذا؟ فصاروا مرتدين. إذن وصف الردة حصل بماذا؟ مع كونهم منافقين وهم كفار، لكنهم في الباطن لم يظهروا شيئا من الأقوال والأفعال، فإذا ذبحوا لغير الله وأظهروا ذلك حكمنا عليه بماذا؟ بالردة، ولا يوصفون بالنفاق. قال رحمه الله تعالى هنا: كما قد يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور نحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين، هذا خاص كذلك، هؤلاء قلنا اسم إشارة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون معينا، ثم حكم عليهم بالردة. قال ابن تيمية في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 94: وفي المظهرين للإسلام منافقون. المظهرين للإسلام يعني أظهروا ماذا؟ النطق بالشهادتين والصلاة والصوم نحو ذلك، فيهم ماذا؟ فيهم منافقون. وفي المظهرين للإسلام منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت اليهود والنصارى، لكن في الآخرة كذلك، يكون في الآخرة، أما في الدنيا فتحكم عليه بما أظهر. إن أظهر الشهادتين حكمت عليه بماذا؟ بالإسلام، وإن صلى وصام إلى آخره. ولا يحل لك ولو رأيت بعض القرائن أنه منافق أن تحكم عليه بماذا؟ بالكفر، وإنما تحكم عليه بالإسلام وتجري عليه أحكام الإسلام والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فلهذا كان ما ذم الله به اليهود والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للإسلام الذين يظهرون الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ويبطنون خلاف ذلك كالملاحدة الباطنية، فضلا عمن يظهر الإلحاد منهم. ويوجد بعض ذلك في أهل البدع، يعني يكون فيه ماذا؟ نوع نفاق، وقد يظهر منهم القول الذي يكون ناقضا أو الفعل الذي يكون ناقضا فيحكم عليه بحسبه. قال: ممن هو مقر بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء فاتبع المتشابه وترك المحكم كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. والمراد هنا به بهذا النص أن المنافق يسمى مسلما، حينئذ الإسلام يكون تحته نوعان: مؤمن ومنافق، لكن بشرط أن لا يكون المنافق قد أظهر ما يناقض الإسلام، فإن أظهر ما يناقض الإسلام حكمنا عليه بالردة. ولذلك قال ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير الجزء السابع صفحة 51-300: وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، لا خلاف فيه البتة، يعني محل وفاق بأن الإسلام هذا الوصف، فيقال زيد من الناس مسلم ولو كان في الباطن ماذا؟ يكون منافقا، لأن وصف الإسلام أعم. قال: وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة، بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر. تبلي لهذا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون النفاق هنا باعتبار الباطن والظاهر إذا لم يظهر ما يخالف ذلك، فإن أظهر ما يقتضي الردة حكمنا عليه بماذا؟ بالردة. وتنتبه إلى أن المنافق كاسمه، بمعنى أنه قد يظهر لزيد ما لا يظهر لي لعمره، قد يظهر في مجلس ما لا يظهر في مجلس آخر، فمن ظهر له حكم بردته ولا يلزم غيره من الناس. قال رحمه الله تعالى: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لا تباح ذبائحهم، معين أو لا معين؟ كيف عرفنا؟ الذبائح جمع ذبيحة، حينئذ تكون مذبوحة، إذن شيء معين حصل، لا تكون مذبوحة في الذهن، وإنما تكون ماذا؟ تكون فيه في الخارج. هذا أول. ثانيا، تعليق الحكم الشرعي تباح، كذلك النفي هنا باعتبار النفي هو حكم الشرعي، إذن الأحكام الشرعية من إيجاب واستحباب وتحريم وكراهة وإباحة إنما تكون في المعينات، لا يكون لي لشيء في الذهن. ثم ذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى أنه وجدت، فدل ذلك على أن كلام ابن تيمية إنما هو في المعين، وقد كفر المعين، بل كفر ماذا؟ طائفة من المنافقين الأصل فيهم ماذا؟ أنهم مسلمون باعتبار الظاهر، لكن لما ذبحوا للكواكب وأظهروا ذلك حكم عليهم بماذا؟ بالردة، فكانوا مرتدين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى هنا كفر معينا، هل اشترط هنا فكانوا مرتدين إذا تحققت الشروط انتفت الموانع، أو أطلق القول؟ أطلق القول، حينئذ ينظر في هذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: لا تباح ذبائحهم بحال، يعني مطلقا، في أي وصف وأي وقت وأي مكان لا تباح، لأن ماذا؟ ذبيحة مرتد. قال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ها ما هو المانعان؟ الأول ذبحوا لغير الله تعالى، لأنه قال يتقربون إلى الكواكب، إذن دخل في عموم قوله وما أهل لغير الله به، حينئذ يكون ماذا؟ تكون محرم. ثانيا الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه مسلم، فارتد بذلك وصار مانعا آخر، وهو ماذا؟ عدم أهلية المذكي، لأنه يشترط الإسلام، ذابح الذي يذبح يشترط أن يكون مسلما، فإذا كان مرتدا حينئذ لا تحل ذبيحة. إذن اجتمع مانعان، كما قد يجتمع في زيد من الناس ناقضان أو لا، اجتمع ناقضان بل قد يجتمع العشرة كذلك، صحيح؟ حينئذ نقول هذه تدل على زيادة في المنع، فإذا اجتمع ناقضان، فإذا اجتمع مانعان قلنا هذا مانع من الإباحة. قال رحمه تعالى لكن يجتمع في الذبيحة، فعيل بمعنى مفعولة، فهي معينة، مانعان يعني ذبح لغير الله فدخل بقوله تعالى وما أهل لغير الله به، وعدم أهلية المذكي، ويكون حينئذ ذبيحة مرتدة. ومن هذا ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن، وهذا شرك أكبر، يعني لا فرق بين ما يكون من فعل المشركين ويكون ذبحا لغير الله تعالى فنحكم عليه بالشرك الأكبر فصار مشركا، وبين ما يفعله ماذا؟ المنافق الذي يظهر الإسلام، فإذا ذبح للكوكب أو غيره سواء كان للجن أو غيره حينئذ نحكم عليه بالشرك الأكبر. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن هذا النص أورده المصرف رحمه الله تعالى ردا على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكفر المعينة مطلقا، فبين رحمه الله تعالى أن ابن تيمية قد كفر معينين، وأتى هنا بماذا؟ لم يأتي بزيد من الناس، وسيأتي في نص آخر ما يتعلق به بالأشخاص، وأتى هنا بماذا؟ بوصف ليفيد لك أن التعيين كما يكون بالأعلام بالأسماء الخاصة الأشخاص كذلك يكون بماذا؟ بالأوصاف. حينئذ المنافقون هؤلاء يجمعهم وصف واحد. قال رحمه الله تعالى وهو الذي ينسب إليه يعني ابن تيمية بعض أعداء الدين، ويقصد أخاه سليمان، يعني يرد عليهم، لأن أخاه سليمان ألف وأنب على الشيخ كما مر معنا في أوائل الكتاب، وكان يرد على أخيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه كفر المعين وأنه قد خالف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأراد أن يثبت له ماذا؟ نقيض ما نفاه. قال الذي ينسب يعني يضيف إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، يعني لا ينسبه إلى الكفر، يقال فيه كافر. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره، يعني تكفير تيمية، من ذبح لغير الله من هذه الأمة لقوله فكانوا مرتدين، ولقوله من منافقي هذه الأمة. ففهم شيخ الإسلام محمد هنا رحمه الله تعالى أن تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو في المعين، وهو كذلك يعني لا إشكال في فهمه، بل هو صريح في ذلك. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك. انظر منافق يصير مرتدا بذلك، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال، لأن المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه، كفر بعد إسلامه، ولا يتصور في مرتد أن ينشأ على ملة غير ملة الإسلام ولو قال لا إله إلا الله. ولذلك قلنا فيما سبق أن المشرك الذي نشأ على الشرك الأكبر منذ قبل بلوغه أنه لا يكون مرتدا، وإنما يكون ماذا؟ كافرا أصليا. وهذا الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. المرتد لا يأتي بالإسلام فيثبت له وصف الإسلام سواء كان باطنا وظاهرا أو ظاهرة، لأن الإسلام والكفر قد يكون ماذا؟ باعتبارين، قد يكون كافرا ظاهرا وباطنا، وقد يكون كافرا ظاهرا لا باطنا، ونحكم عليه بما أظهر، وباطنه يكون إلى الله عز وجل. وكذلك ما يكون باعتبار الإسلام قد يكون باطنا وظاهرا، وقد يكون ظاهرا دون الباطن. قال وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، بذلك البهن للسببية، يعني بسبب ذبحه لغير الله تعالى، هو في أصله منافق وذبح للكواكب أو غيرها، فحينئذ انتقل من وصف الإسلام ولو كان في الظاهر إلى وصف الردة، وإذا قيل مرتد حينئذ يكون معينا، ومرتد بمعنى كافر، إذا عينه أو لا يكون معينا. وهذا في المعين، إذ تعليل لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معينة، لا يتصور في الشرع ولا في العقل كذلك أن يقال بأنه أبيحت ذبيحته، حرمت ذبيحته، أين هي؟ هذا في المعين، لأن الذي يذبح واحد هذا الأصل، حينئذ صار ماذا؟ صار معينا، صار معين. إذن هذا التعليق من الشيخ رحمه الله تعالى على كلام ابن تيمية واضح بين ولا اعتراض عليه، بخلاف ما ذكره المحقق هنا أن هذا فيه نظر. قال هنا المحقق: هذا مما أشكل علي فهمه من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فإن شيخ الإسلام يقرر بكفر طائفة من المنافقين الذين يذبحون لغير الله ولم يسمهم أو يعينهم، هذا خلل فيه في الفهم، بل عينهم، لم يسمهم، لأن الناس الآن ماذا صار عندهم؟ التعيين هو تسمية الشخص فقط، هذا الذي يفهمونه، وإذا سمى جماعة ولا أدري كيف يفهمون قول ماذا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا معين أو نوعي؟ هذا معين قطعا، كذلك حينئذ كيف يفهم؟ ما سمى أحدا هنا، صحيح؟ ما سمى أحدا، معين أو غير معين، قل هذا معين باتفاق أهل العلم أن هذه من المعينات. فإذا قيد الحكم بطائفة اشتركت في وصف واحد كالنصارى واليهود والمنافقين والروافض مثلا والمجوس، نقول هذا يعتبر تعيينا، لكن لما شاع عند الناس الآن أنه لابد أن يسمي لم يفهم صاحبنا هذا أن فيه تعيين. قالوا هؤلاء ليس لهم منتهى، لا إشكال في النصارى ليس لهم منتهى، يعني عدم الانتهاء العد، انظر ماذا الفهم، عدم الانتهاء الموصوف الذي يصدق عليه المنافقون، هذا لا يدل على أنه غير معين، صحيح؟ ولذلك النصارى معين وهم لا نهاية لهم، واليهود معين ولا نهاية لهم، بمعنى أن من اعتقد هذه العقيدة فهو نصراني، ومن اعتقد هذه العقيدة فهو يهودي، ومن اعتقد هذه العقيدة فهو منافق، ومن اعتقد هذه العقيدة فهو رافض، وهكذا، ومن اعتقد هذه العقيدة فهو مشرك، هذا معين أو لا؟ هذا معين. فإذا نزل الحكم على طائفة اشتركت في وصف حينئذ نقول ماذا؟ هذا معين، فحيثما وجد الوصف فثم الحكم، لا يشترط تحقق شروط ولا انتفاء موانع، حينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التعيين باعتبار الأشخاص كما يفهمه هذا الرجل. قال: وهؤلاء ليس لهم منتهى فكيف يكون من تكفير المعين؟ قال: والذي أراه والله أعلم أن هذا القول من شيخ الإسلام يقرر بالتكفير المطلق، هذا باطل، هذا سوء فهم، هذا يعتبر من سوء الفهم، ليس مما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: يقرر بالتكفير المطلق لكل من ذبح لغير الله، أما التعيين فإنه راجع لتحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذه العلة، هذا هو السبب الذي أفضى إلى أن يقول هذا القول، لابد من ماذا؟ لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع حتى في من ذبح لغير الله تعالى، هذا باطل من أبطل الباطل بالإجماع القطعي، أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك كافر خارج عن الملة. هل يشترط تحقق شروط انتفاء الموانع؟ الجواب لا، ولو لم تبلغه حجة رسالية فهو كافر، هو قبل الخبر وبعد الخبر يعتبر من المشركين، وإنما ما يتعلق بالآخرة والذي فيه كلام لأهل العلم. إذن اعتراض المعترض هذا ليس في محل، بل هو من سوء الفهم الذي لا ينبني عليه حكم البتة. إذن القول هنا المعلق: أما التعيين فإنه راجع لتحقق الشروط والموانع التي قررها شيخ الإسلام في كثير من كتبه، ما قرره شيخ الإسلام في كثير من كتبه إنما أراد به ما يتعلق بالمقالات الخفية، حينئذ بنى رحمه الله تعالى أنه لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع فيما إذا كانت المقالات الكفرية مما قد تخفى على العامة، إنما يكون من شأن الخاص، ولو كلام كثير رحمه الله تعالى يدل على ذلك، منه ما ذكره في الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 53، قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه، حتى أصحاب يعني يكفر بعضهم بعضا، هذا من شأن أهل البدع. وفي التعميم ما يغني عن التعيين، يعني إذا قيل أهل الكلام يكفي أن نعين ماذا؟ زيدا من الناس، لماذا؟ لأن الوصف المشترك بين طائفة، هذا إذا سلط الحكم على الطائفة كفى، ولذلك نصه الله تعالى قالوا فيه: وفي التعميم يعني في تنصيب أو ذكر الحكم على أهل الكلام ما يغني عن التعيين، يعني لا فائدة فيه في التعيين، فأي فريق أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم، يعني صاروا ماذا؟ صار بعضهم مرتدين، كما يوجد النفاق فيهم كثيرا. إذا ورد النفاق فيهم قالوا هذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين. إذن فرق بين المقالات الخفية والمقالات الظاهرة، واضح أو لا؟ إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يسوي مطلقا في هذه القاعدة تحقق شروط دفاع الموانع، لا يسوي بين المقالات الخفية التي يعلمها الخاصة دون العامة وبين المقالات الظاهرة التي يستوي في علمها العام والخاص. قال رحمه الله تعالى: بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها. تعيين أو لا؟ تعيين، مخالف معين أو لا؟ معين. إذن عندما نقول موحد ومن تلبس بخلاف التوحيد ضد التوحيد ما يناقض أصل التوحيد صار مشركا، هذا صار ماذا؟ صار معينا باعتبار كونه مخالفا للحق. قال: يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا يستوي فيه العامة والخاصة، فإذا جعل العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك، وحينئذ تكون هذه المسائل أو هذه المسألة من المسائل الظاهرة، فلا يشترط فيها ماذا؟ قيام الحجة، بل بمجرد صرف العبادة لغير تعالى يكون قد أشرك. ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. يعني لا يأتي الإنسان ماذا؟ أنه يجتهد يقول صرف العبادة لغير تعالى هذا مما يدخل الاجتهاد، قل لا، هذا لا يعتبر ولا يلتفت إليه، بل متى ما صرف العبادة لغير تعالى فقد أشرك. والحجة قائمة، قل نعم الحجة قائمة ببلوغ القرآن إياه. قال: ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها، ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. هذا كله ماذا؟ كله من الأمور الظاهرة، منكرها يعتبر ماذا؟ كافرا بمجرد إنكاره، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقال أن شيخ الإسلام، إلى أن يقال إن شيخ الإسلام رحمه تعالى يشترط تحقق الشروط انتفاء الموانع، لأن هذا مما يستوي فيه علم العامة والخاصة. قال: ثم تجد كثيرا من رؤوسهم أو رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور، يعني الظاهرة، فكانوا مرتدين، وقعوا في هذه الأمور يعني صرفوا العبادة لغير تعالى أو أباحوا الفواحش ونحو ذلك، وكانوا ماذا؟ فكانوا مرتدين. هذا تعيين؟ نقول نعم تعيين، ولم يشترط هنا رحمه تعالى تحقق شروط انتفاء الموانع، فكانوا مرتدين. وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام، يتوبون فكانوا مرتدين، يعودون، هل هي الأقوال والأفعال أم الأشخاص؟ الأشخاص قطعا، من الذي يتوب؟ القول، هذا لا يقول عاقل. حينئذ فكانوا مرتدين، إذن هذا تنزيل الحكم على الشخص ذاته، لأن هذا هو الأصل، وإنما يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه في المقالات الخفية فقط، وما عداه فالأصل ماذا؟ تنزيل الحكم عليه مباشرة، قالوا كافر مرتد إلى آخره، ولذلك قال فكانوا أي صاروا مرتدين. هذا وصف خاص وهو تعيين، يدل على ذلك ماذا؟ أنهم قد يتوبون. إذن دل على أن مرتدين هنا ماذا أراد به؟ الأشخاص. إذن تيمية رحمه تعالى وما نسبه هذا رجل أنه يشترط مطلقا تحقق شروط الموانع حتى في مسائل الشرك الأكبر والأمور الظاهرة، هذا كذب عليه رحمه الله تعالى وافتراء. قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام، يعودون إلى الإسلام، إذا مرتد قد خرج عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث، وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفا، وأبلغ من ذلك يعني أشد، أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة جعل اسمه. هنا هذا تعيين أو لا؟ تعيين قطعا، عين الرازي وحكم عليه بالردة لكونه ألف كتابا في استحسان وتزيين عبادة الكواكب، فصار مرتدا، صار مرتدا. حينئذ الرازي توفي سنة 606 كذلك، ابن تيمية بعده بخمسين سنة تقريبا، أقام الحجة عليه، تحقق شرط الموانع لم يلتقي به، فحكم عليه بماذا؟ بالردة. فدل ذلك على أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يطلق هذه القاعدة مطلقا، وإنما يخصها بالمقالات الخفية التي يعلمه بعض الناس دون بعض، وليس كلامه رحمه تعالى مطلقا، ليس كلامه فيما يتعلق بالشرك الأكبر، وإنما فيما دون ذلك من البدع ونحوها. ولذلك قال: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام. انتبه هنا، قال دين المشركين، دين المشركين، هذا فيه فائدة عظيمة قد تخفى على كثير حتى من طلبة العلم، وهو أن عقيدة المشركين هذه ملة، فإذا كان وجد مسلم وتلبس بالشرك الأكبر انتقل من ملة إلى ملة، كما لو تنصر قلنا ماذا؟ صار نصرانيا، تهود صار يهوديا، إذا انتقل من ملة إلى ملة، كذلك لو تلبس بالشرك الأكبر صار ماذا؟ صار في دين المشركين وملة المشركين. أفرق بين هذا وذاك، وهذا تعبير تيمية وكذلك ابن القيم وهو دقيق. قال رحمه تعالى: كما صنف، قال: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، اتفاق المسلمين أن الرازي بهذا السبب الذي هو التأليف وتزيين والترغيب في عبادة الكواكب أنه ارتد عن الإسلام، هذا محل وفاق، وإن كان قد يكون تاب منه عاد إلى الإسلام، قد يكون هذا محتمل، لكن الأصل ما هو؟ الأصل هو ما نقل من ردته، هذا الأصل. حينئذ نحتاج إلى أنه تاب إلى نقله، ولذلك أراد أن ماذا؟ أراد رحمه تعالى أن يبين، يعني ابن تيمية أراد أن يبين أنه قد يقال بأن الرازي قد رجع إلى الإسلام. قال: وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. أخذ بعض الناس من هذه الجملة التي عقب بها ابن تيمية أن ابن تيمية لم يكفر الرازي، وليس بصوابه، وإنما حكم بالردة ثم هو لم يدركه عند آخر ساعة من موته، فيحتمل ماذا؟ أنه رجع إلى الإسلام، محتمل أو لا؟ يحتمل. إذن أراد أن يجوز أمرا عقليا، وأما الأصل هو ما يتعلق بكتابه وتأليفه. والمشرك عند ابن تيمية رحمه تعالى مرتد. قال في الفتاوى: وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا، انظر، كافرا مشركا أو كتابيا، يعني انتقل إلى كتابي بمعنى أنه صار نصرانيا أو يهوديا، يعني انتقل من ملة إلى ملة أخرى، كذلك لو صار مشركا انتقل إلى ملة المشركين، إذن كل منهم يعتبر ماذا؟ ملة مفارقة للإسلام، مباينة للإسلام، فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. حبط عمله، ما هو؟ شخص أو القول والفعل؟ قل الأشخاص. إذن حبوط العمل يدل على ماذا؟ على أن بحثه هنا إنما هو في المعين، وليس فيما يقول من يقول بأنه في الأقوال والأفعال دون القائلين والفاعلين. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 530: وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين. مانعي الزكاة وصف أو لا وصف؟ هذا تعيين؟ نقول نعم، كل من منع الزكاة على هذا الوجه فهو داخل في هذا. مرتدين بمعنى حكموا على كل واحد منهم بماذا؟ بالردة. هذا الوصف المعلق على الوصف العام. وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين، مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله، المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه. إلى أن قال: وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الردة من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه، ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتاري ويعلم أن المرتدين الذين فيهم يعني في التتار من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم، وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم، وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفارا إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. كل بحث بماذا في المعين، فما زعمه هذا الزاعم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في سائر كتبه يقرر ماذا قاعدة التحقق والشروط فالموانع إذا قيد بالمقالات الخفية فهو حق وصواب، وأما إذا أطلق فهو كذب وافتراء عليه رحمه الله تعالى كما قد سمعت. إذن قوله هنا رحمه الله تعالى وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. قال رحمه تعالى وقال أيضا في الكتاب المذكور الذي اقتضاء الصراط المستقيم وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى إلى أن قال وكل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجير فلما مات عكفوا على قبره، وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة وكانت هي هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها يعني الحج شركا بالله تعالى، وكانت حذوة يعني أمام قديد بالمشلل الذي الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية السحر. أراد أن يبين رحمه الله تعالى أولا قاعدة أن هذه الطواغيت الكبار كبار صفوا كبار لماذا؟ لأن كان المدار عليها فيه في ذاك الزمن في الجاهلية، فأراد أن يبين رحمه الله تعالى أن ثم طواغيت تشبه هذه الطواغيت، بمعنى ماذا؟ أنه وجد من المعبودات سواء كما سيذكر رحمه الله تعالى في الشام أو في الحجاز أو في غيرها تشبه هذه الطواغيت، دل ذلك على أنه كغيره من أئمة السلف لا يفرقون بين المعبودات في زمن الجاهلية وبين ما ألحق بها في زمن الإسلام، فلا فرق بينهما. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى أن من أراد أن يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك فليرجع إلى السيرة النبوية، ومن أراد فهم وتأويل القرآن على الوجه الحق المطابق للواقع فليرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ظن من ظن أن هذه المعبودات من القبور ونحوها التي تعبد من دون الله تعالى ثم فرقا بينها وبين اللات والعزة، حينئذ لم يسو بين الفعلين. ولذلك لو عرف أن حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى والتقرب لغير الله تعالى في أي وقت كان وفي أي زمن كان ومن أي شخص كان ولأي شيء كان استوى عنده الحكم بينما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبينما ألحق بعد ذلك فيما وجد من الشرك سواء كان من الرافضة أو من بعده، فلا فرق بين هذا وذلك. فأراد رحمه الله تعالى أن يأتي بكلامه فيما يتعلق بالمعبودات الطواغيت الكبار ثم يتدرج بذلك إلى أن ما وجد في أمة الإسلام من هذه المعبودات أنه لا فرق بين اللات والعزة ومنات وبين هذه التي وجدت في دمشق وكذلك في مواضع من حجاز، ويأتي بحثه أو بقية الكلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.